الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، إخوة الكرام، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عود على بدء بالاستعانة بالله سبحانه وتعالى والتصرف بحوله وقوته جل وعلا. نستعيد معا الشرح في كتاب المعارج، ونبدأ بإذن الله في باب الصفات، وقد انتهينا من باب الأسماء. وأقول إن شاء الله بعد ختم باب الصفات سيكون في اختبار تحريري لنا، تدريب لما أخذنا وتوثيق للعلم الذي درسناه، لأننا قلنا أن علم التوحيد علم فرض عين على كل امرئ لابد أن يتعلمه. فبإذن الله في الأسبوع القادم نختم باب الصفات، ثم يتلوه السبت اللي بعده هيكون في اختبار تحريري سواء للإخوة أو للأخوات، ويسر الله فأكون للأول والثاني والثالث إن شاء الله أشياء تعينوا على طلب العلم من كتب أو رسائل صغيرة تعين طلب العلم. فنبدأ بإذن الله في باب الصفات، وبحول الله وقوته نقول أولا العلاقة بين الاسم والصفة. فنقول العلاقة بين أسماء الله الحسنى والصفات الأولى على ثلاث نقاط. الأولى أن كل اسم صفة، كل اسم صفة ولا عكس. قلنا قبل ذلك في باب الأسماء أن أسماء الله كلها حسنى وأنها أعلام، أي تدل على ذات الله، وأنها أوصاف، أي الاسم يمكن أن يكون صفة بالإضافة إلى لفظ الجلالة وهو الله. فنقول أن الرحمن اسم من أسماء الله، فإذا أضيف إلى الله وهو لفظ الجلالة فنقول الله الرحمن، نقول الرحمن صفة لله. كذلك أقول الله الكريم، يكون الكريم صفة للفظ الجلالة الله. كذلك أقول الله الرزاق، فيكون الرزاق صفة للفظ الجلالة الله. فكل اسم يمكن أن يقع موقع الصفة بإضافته إلى لفظ الجلالة. النقطة الثانية في العلاقة بين الأسماء والصفات أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، بمعنى أن الصفات أكثر من الأسماء، لأن في الصفات ما يتعلق بأفعال الله، وأفعال الله لا تنتهي أبدا. قال الله تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما نفدت كلمات الله. فأفعال الله لا تنتهي أبدا، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. كذلك كل اسم يتضمن صفة، أقول الرحمن يتضمن صفة، الكريم يتضمن صفة، الرزاق يتضمن صفة الرزق. نعم، إذن فكل اسم يتضمن صفة، ولا يمكن لي أن أشتق من كل صفة اسم، يعني لا عكس. ليش؟ لأن باب الأسماء أبواب توقيفية، لا أسمي الله إلا بما سمى الله نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم عن وحي من الله. أقول قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، فهذه صفة فعل الاستواء، فهل يجوز لي أن أقول أن الله له اسم المستوي؟ لا، لم يأتي به كتاب ولم تأتي به سنة. كذلك قال الله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، هل لي أن أسمي الله بأن أقول الله الجائي؟ ها يجوز؟ ما يجوز. يبقى إذن باب الصفات لا يمكن من كل صفة أشتق لها اسم. طيب إذا كان هذه هي العلاقة بين الاسم والصفة، فما معنى الصفة؟ صفات الله هي معاني قائمة بذات الله. صفة الله معنى قائم بذات الله لا ينفك عنه، هذا معنى الصفة. يبقى إذن الصفات أقول صفة لله أي معنى قائمة بذات الله لا تنفك عنه. وصفات الله من حيث الجنس تنقسم إلى قسمين. القسم الأول صفات ثبوتية وجودية موجودة، صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية هي الصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، نؤمن بها على الكمال والجلال والعظمة. ودلالة أن الله أثبت لنفسه صفات في الكتاب بآياته الكريمة، قال جل من قائل يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. قال يدبر، هذه صفة التدبير. وقال جل وعلا مثبتا صفة له أخرى في كتابه العزيز خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق السماوات صفة الخلق، كذلك قال جل وعلا يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، صفة أيضا الإحياء والإماتة. كذلك أثبت الرسول صلى الله عليه وسلم لله صفاته، قال كما في الصحيحين قال وأعوذ بوجهك الكريم أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، فأثبت له صفة الحياة. كذلك لما قال كما في الصحيح أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة إنما تدعون سميعا بصيرا، فأثبت له سمعا وبصرا. هذا معنى ثبوتية أي أثبتها الله في كتابه وأثبتها له رسوله في سنته. هذه الصفات الثبوتية أهل السنة والجماعة يؤمنون بها على التفصيل، أي يمدحون الله بهذه الصفة على التفصيل، يقولون الله يحيي ويميت ويرزق ويعطي ويمنع ويقبض ويبسط ويبدئ ويعيد على التفصيل. هذه قاعدة سنة أهل السنة والجماعة في الإيمان بالصفات الثبوتية، أي يثبتونها على التفصيل. أنواع هذه الصفات ثلاث صفات، انتبهوا معي، قلت من حيث الجنس فتنقسم إلى قسمين ثبوتية وسلبية. الجنس الأول الصفات الثبوتية لها ثلاثة أنواع. الأول صفات ذاتية. الصفات الذاتية هي الصفات التي لا تنفك عن الله أبدا، أزلية أبدية من الأزل إلى الأبد، كالحياة كالقدرة كالعزة كالحكمة كالملك، كل هذه صفات أزلية أبدية صفات ذاتية. قال الله تعالى يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وقال جل من قائل ولا ينبئك مثل خبير من الحكمة وهو العليم وهو الحكيم الخبير. كذلك قال يعلم ما في السماوات وما في الأرض، صفة العلم أيضا صفة ذاتية. يبقى الصفة الذاتية هي الصفة التي لا تنفك عن الله، لا يجوز أن تتجدد، هي دائما مع الله أزلية أبدية، كالحياة كالقيومية كالعزة كالحكمة كالقدرة كالعلم كالسمع كالبصر. أيضا النوع الثاني صفات خبرية. هذه الصفات الخبرية لا يمكن أن يعرفها المرء إلا عن طريق السمع، عن طريق الكتاب أو السنة، لا يدخل فيها عقل. هذه الصفات الخبرية ضابطها لنعلمها مسماها عندنا أجزاء وأبعاد، كعين كيد كقدم كساق كوجه، هذه تسمى صفات خبرية. أي ما عرفنا أن الله له عين، نحن علمنا بالعقل وبالشرع أن له أنه يبصر. كيف؟ بالشرع بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرانا ويرى جميع المخلوقات، وبيّن الله في كتابه ذلك. أما بالعقل فعن طريق القياس، قياس الأولى. المخلوق يرى، إذن فمن باب أولى الذي خلقه إيش؟ يرى. لكن آلة الرؤية لا ندركها ولا نعلمها، لابد أن تأتي عن طريق السمع، فأتت عن طريق الخبر أن لله عين. قال الله تعالى: تجري بأعيننا، وقال جل من قائل: ولتصنع على عيني. إذن فنثبت لله أن له عين، والمعنى معلوم، العين لازمها إيش؟ الرؤية والإحاطة والعلم، لكن الكيفية لا نعلمها، كيفية عين الله لا نعلمها، ولكن نثبت أن لله عين وهو يدرك الأبصار سبحانه وتعالى. كذلك الساق، الله يبطش ولكن ما نعلم كيف يبطش، وما نعلم ما هذه الآلة التي عنده، فبينها الله سبحانه وتعالى في كتابه وترجمها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. إذن فلله ساق، نعم لله ساق. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم في ترجمة هذه الآية وتفسيرها، قال: يوم يكشف الجبار عن ساقه فيخر كل مؤمن ساجدا لله، إلا المنافق يجعل الله ظهره طبقا واحدا لا يستطيع السجود، كلما يسجد يقع ويخر على ظهره. الشاهد من القول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن العلامة التي سنعرفها بيننا وبين الله للسجود له يوم القيامة هي ساقه، عندما يكشف الرحمن عن ساقه الكل يخر ساجدا، إذا كان أولا في الدنيا مخلصا يسجد لله طالبا مرضاته سبحانه وتعالى. كذلك الوجه، الله له وجه. قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وأقول لكم لا تستغربوا، حديث على مسامعكم حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته. فاختلف العلماء، الهاء هنا الضمير يعود على صورة آدم نفسه أم على صورته، أي الهاء تعود على الله؟ الصحيح أنها تعود على الله، لما ثبت من حديث صحيح أن رواه النسائي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورة الرحمن، على صورة الرحمن، لا على صورة الرحمن أي الهيئة كالهيئة لا، ولكن السمع والبصر والرؤية والإدراك كل هذا تكون في حق الله، ولكن تكون في حقه على كماله، وعلى حق بني آدم على ضعفه وتقصيره وقلته. فنقول أن لله وجه، نعم لله وجه أثبته الله سبحانه وتعالى. هل لله يد؟ نعم، قال الله تعالى منكرا على إبليس لما لم يسجد لآدم وقد خلق الله بيديه، وقال: يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. هذه وقياسا عليها صفات تسمى صفات خبرية، صفات خبرية، وهي نوع من الصفات الذاتية. صفات خبرية لا يمكن أن نعلمها إلا عن طريق السمع، كالعين واليد والساق والقدم والوجه، مسماها عندنا أجزاء وأبعاد. هذا النوع الثاني من الصفات الذاتية. النوع الثالث من الصفات الثبوتية هي صفات فعلية، والصفات الفعلية لنعلمها نضع قبلها إن شاء أو إذا شاء، إذا شاء فعل وإذا شاء لم يفعل. لتعلم هذه الصفة ذاتية انظر فيها هل تتجدد أم لا، لتعلم أنها فعلية ضع قبلها إن شاء، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. قال الله تعالى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. فقال: وجاء ربك، المجيء صفة لله سبحانه وتعالى، فإن شاء جاء وإن شاء المجيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا للسماء الدنيا حين يكون ثلث الليل الآخر. قال: ينزل، إذن فالله ينزل، كيف ينزل لا نعلمه، لكن نعلم أن الله ينزل على صفة طريق به جل وعلا، فنضع قبلها إن شاء، إن شاء نزل وإن شاء ينزل. كذلك فالله يرزق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فإن شاء رزق وإن شاء لم يرزق، إن شاء أعطى وإن شاء منع. هذا ضابط الصفات الفعلية، أن تضع قبلها إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. هذا بالنسبة للجنس الأول، وهي الصفات الثبوتية التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. نأتي للجنس الثاني، وهي الصفات السلبية. وسميناها صفات سلبية، وهذه مهمة جدا، لأنك لا تتعبد الله حتى تعظمه، ولن تعظم الله حتى تعرف حقه، ولن تعرف حقه حتى تعرف الصفات التي لابد أن تدعوه بها والصفات التي تنفيها عنه. فالصفات السلبية هي سميت سلبية لأننا نسلب هذه أو نسلب هذه الصفة التي لا تليق بالله عن الله، ننفيها عن الله. صفات سلبية أي نسلبها عما يليق بالله سبحانه وتعالى، نسلب هذه الصفات التي لا تليق بالله عن الله. أو ضابطها نضع قبلها أداة ما أو لا، أو ما كان أو ليس، أي تضع قبلها أداة نفي. قال الله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. إذن الصفة المذكورة في الآية العجز، نفاها الله عنه فقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء. كذلك قال موسى عليه السلام في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى، فنفى النسيان عن الله. كذلك قال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. كل هذه صفات نقص نفاها الله عنه، وكذلك نفاها عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، فنفى عنه الصمم وغيره. هذه صفات سلبية، وهذه الصفات السلف يؤمنون بها على الإجمال لا على التفصيل، تأدبا مع الله سبحانه وتعالى. هذا منهج السلف. أما منهج المعتزلة وأهل الضلالة والبدع يؤمنون بها على التفصيل، أي ينفون هذه الصفات على التفصيل. يقولون: الله ليس بشخص، ليس بجسم، ليس بجوهر، ليس بعرض، ليس بدم، ليس بلحم. كل هذا سوء أدب مع الله. ولذلك شرح الطحاوية قال: لو دخل رجل على ملك من ملوك الدنيا فقال له: أنت لست بزبال، لست بكناس، لست بزاني، لست بسارق، لأدبه أشد التأديب، لأن هذا فيه سوء أدب مع الله. مع البشر فيه سوء أدب، فما بالكم أن يكون مع الله، مع أن فيه بعض الحق، لأن الله ينفع عنه هذه الصفات، ولكن إجمالا لا تفصيلا. ولذلك لو استطردت هذه الآيات في كتاب الله لوجدت أنها تنفي الصفات إجمالا لا تفصيلا. هذا منهج السلف في إثبات الصفات السلبية، ينفونها عن الله سبحانه وتعالى بالإجمال لا بالتفصيل. نبدأ في النقطة الثانية من هذا الدرس، وهي الضوابط التي تحكم لنا والقواعد التي تجعلنا نتعبد الله بهذه الصفات كما أخذنا ضوابط للأسماء الحسنى. من هذه الضوابط أولا أن تعلم أن هذه الصفات أزلية أبدية، صفات الله أزلية أبدية. والعبد إذا قال أن الله سبحانه وتعالى اكتسب صفة بعدما خلق الخلق، فهذا والعياذ بالله تقصير في حق الله ونقيصة في حق الله. كأن تقول أن الله اكتسب صفة الرحمة بعدما خلق عباده فرحمهم، كأن هذه الصفة لم تكن عند الله، وهذا نقص ليس بكمال. لأن الصفة عندما نقول أنها ما كانت موجودة عند الله ثم اكتسبها، فهذا نقص في حق الله. قبل ذلك كان عاجزا عن الرحمة واكتسب الرحمة بعدما خلق الخلق، وهذا ضلال مبين. نقول أن الله رحمن قبل أن يخلق الخلق، أن الله رزاق قبل أن يخلق الخلق. كل هذه الصفات أزلية أبدية مع الله من الأزل إلى الأبد. الضابط الثاني في ضوابط الصفات أن صفات الله كلها كاملة، غاية في الإحسان والكمال. وكمال صفات الله سبحانه وتعالى نستدل بها من الكتاب والسنة ومن الفطرة السليمة. أما من الكتاب فإن الله تكلم بها في كتابه: ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا. قال الله تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. قال العلماء: لله المثل الأعلى، أي له الأوصاف الكاملة، له الوصف الكامل. وكذلك قال الله تعالى سبحانه وتعالى عما يصفون من صفات النقص لا صفات الكمال. وكذلك بدلالة العقل تعلم أن لله صفات كمال. دلالة ذلك أنك إن نظرت للعبد أو المخلوق تجد أن فيه من المخلوقات أو من المخلوقين من تجد عنده الكرم، من تجد عنده الرحمة، من تجد عنده العطاء، من تجد عنده الرأفة، كل هذه صفات كمال. فإن قلنا أن هذه للإنسان فالذي خلق الإنسان أولى بها. وكلما أقول دلالة العقل تفهمون منها أنها القياس، وكل قياس في حق الخالق والمخلوق باطل إلا قياس الأولى، أن تقول من باب أولى. إن كان العبد كريم فمن باب أولى الله أكرم، إن كان العبد رحيم فمن باب أولى الله أرحم. كذلك من دلالة أن صفات الله كاملة دلالة الفطرة. الفطرة السليمة تعبد الله وجبلت على حبه وتعظيمه، والعبد لا يعظم إلا كامل في صفاته، ولا يحب إلا كاملا في صفاته. وهذه الصفات الكاملة تكون مجبول عليها الإنسان يثبتها لله سبحانه وتعالى. كذلك فإن الله أثبت كمال صفاته بإنكاره على عباد الأصنام أنهم عبدوا الأصنام وفيهم صفات النقص. قال الله تعالى: ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ إن كان ليس لهم آذان يسمعون بها ولا أيدي يبطشون بها ولا يستجيبون لكم فكيف تعبدوهم من دون الله؟ وهذه صفات نقص لهم، وصفات الكمال لله وحده. قال الله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. فصفة النقص أنه يسمع الدعاء ولا يجيب، ولكن صفة الكمال أنه إذا سمع الدعاء يجيب هذا الدعاء. كذلك بيّن الله على لسان إبراهيم منكرا على أبيه كيف يعبد من فيه صفة النقص، قال: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فهذه كلها صفات نقص نفاها الله وأنكر على عباد الأصنام لأن فيهم صفات نقص، فتكون صفات الكمال لله من باب أولى. كذلك فإن الله عاقب من وصفه بصفات النقص. دليل ذلك أن الله لعن اليهود أشد اللعن لأنهم تجرأوا على الله ووصفوه بصفات النقص. قالوا: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. كذلك وصفوا الله بالفقر فقالوا: إن الله فقير ونحن أغنياء. وأنكر الله عليهم ذلك ولعنهم وجعلهم مغضوب عليهم إلى يوم الدين، ويكونون في الدرك الأسفل من النار. إذا قلنا أن لله صفات كمال فهناك صفات كمال من وجه ونقص من وجه، فهل نثبتها لله أم ننفيها عن الله؟ فنقول: صفات الكمال والنقص نثبت حالة كمالها لله وننفي حالة نقصها عن الله. مثال ذلك المكر والخداع والاستهزاء. الله يمكر، نعم يمكر، لكن لا أطلقه. أقول: الله يمكر بمن يمكر بعباده المؤمنين، الله يستهزئ بمن يستهزئ بأوليائه الصالحين، وهذه في حد ذاتها من باب المقابلة عزة وقدرة وقوة، فهي صفة كمال، لأن الله يمكر بالذين يمكرون بعباده المؤمنين ويستهزئ بالذين يستهزئون بهم. قال الله تعالى: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقال الله تعالى: وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إذن فهذه صفة كمال من ناحية المقابلة، فأقول: الله يمكر وأسكت. صحيح؟ صحيح إيش؟ أقول: يمكر بالماكرين، يسخر ويستهزئ بالمستهزئين. كذلك الذين يخدعون عباده المؤمنين يخدعهم الله. قال الله تعالى: يخادعون الله وهو خادعهم، لأنه يخدع الخادعين، وهذه من قوته وكماله وعزته. هذا أول ضابط نقوله في ضوابط الأسماء في الصفات، أن كلها صفات كمال من كل وجه لا نقص فيها. الضابط الثاني أن صفات الله صفات توقيفية، أي أن هذه الصفات لابد أن أخذها من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن للعبد أن يصف الله بصفة على هواه، كمثلا يعني الناس كثير من العام يقول الله أبو الكل، هذه كلمة خاطئة، كلمة يقولها النصارى وغيرهم من الفلاسفة، أو يقولون يصفون الله بصفة ليست موجودة في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول أن هذا من باب القول على الله بغير علم. فقال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الضابط الثالث من ضوابط الصفات أنها كما قل الرابع مثال الرابع أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الإخبار عن الله أوسع. يمكن لك أن تقول شيء عن الله يدل على الوجود، أو تقول أن صفات الله قديمة، ولا صح أن تقول أن اسم الله القديم، لك أن تقول قديمة لتثبت وجودها فقط من باب الإخبار عن الله، فالإخبار عن الله يتوسع فيه. أما الأسماء فلابد أن تكون منصوص عليها في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لنا ضابطين فقط، وهي الإيمان بصفات الله على ما هي عليه، نعلم المعنى ونتعلمه ونفهمه، ثم نفوض الكيفية لله سبحانه وتعالى بالتنزيه عن التشبيه والتعطيل والتكييف، ويكون هذا آخر ضابط نتكلم فيه إن شاء الله الأسبوع القادم. ولا أطيل عليكم لأن المادة اليوم أعرف أنها دسمة وصعبة، فقللت منها حتى تستوعبوها. وقبل أن أختم، ندرب أنفسنا على هذه الصفات، تجيب عليها حتى تهضموها، ثم بعد ذلك الأسبوع القادم نبدأ في شرح معنى التكييف والتمثيل والتنزيه، ثم نبدأ في الاختبار في السبت اللي بعده إن شاء الله مع مراجعة عن الأسماء كلها وما أخذناه، ليكون الاختبار على دراية بكم إن شاء الله. نبدأ في الاختبار أو في الأسئلة الآن على الصفات اللي تكلمنا عنها تدريبا لكم لتحفظوها. قلنا أن صفات الله ثبوتية على قسمين: ثبوتية وسلبية. ثبوتية أي أثبتها الله في كتابه أو أثبتها رسوله له في سنته. سلبية أي منفية، أي قبلها أداة نفي لا أو ما. لهذا نختم الدرس، سامحونا المادة دسمة لكن بعد ذلك يكون فيها سهولة إن شاء الله. استعدوا للاختبار. جزاكم الله عنا خير. حياك الله ربنا.